ما ثبت، لكنه ورد عن ابي عليه الصلاه والسلام انه قرا في سنه المغرب يقول يا ايها الكافرون وقل والله احد، فاذا قرا بها فهو خير، لان الحديث ان ثبت فهو ثابت، وان المثبوت فنظيره سنه الفجر يقرا فيها يقول يا ايها الكافرون وقل والله احد. اي نعم، لانه يعني الانسان يرجو الثواب، ان كان صحيحا فذاك المطلوب، وان لم يكن صحيحا فلا حرج عليه. من شروط الصلاة ستر العورة، كم يلزم الشخص إذا لم يستطع بشفاف، هل يبين الصلاة والمقصات الباطلة؟ نعم، من شروط الصلاة ستر العورة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا لبس ثوبا لا يمنع من بيان البشرة فإنه كالعاري تماما، فهذا الثوب حرام عليه لا يجوز، ولا أظن أحد يلبس ثوبا كاملا يصف البشرة، لكن يقع أن بعض الناس يلبس سروال قصير، سروالا قصيرا يعني لا يصل إلى الركبة، ويلبس فوقه ثوبا شفافا، هذا نقول لا تصح الصلاة، وإذا فعل ذلك أوجبنا عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لم يمتثل أمر الله عز وجل في قوله يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد. وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن من صلى عريانا وهو قادر على أن يستر عورته فصلاته باطلة. نعم. ما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة مثلا صلاة المسجد؟ لا بأس، يجوز الإنسان إذا فاتته صلاة الجنازة في المسجد أن يصلي عليها في المقبرة. لا يجوز الكذب في الطرائف كما يقولون، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأقل في سند حسن أنه قال ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل، وهذا يدل على أنه لا يجوز، لأن الوعيد بالويل من أدلة تحريم العمل. نعم. لا يسأل إلا الضيوف، فإذا بقي شيء نظر فلا بأس. يلا يا أخي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فرأى رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت، فجعل العلة في الأمر بالجلوس الإيذاء، وهذا يشمل الجمعة وغير الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اجلس فإنه يوم الجمعة، قال اجلس فقد آذيت، إذن متى حصل الإيذاء فإن الإنسان ينهى عن تخطي الرقاب. لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول ما لم يجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، فله أن يتخطى، فهمت؟ يعني مثلا إنسان وجد في الصف الأول فرجة ما فيها أحد، فله أن يتخطى ليصل إلى هذه الفرجة، وعلّلوا ذلك رحمه الله بأن هؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم، لأنهم مأمورون بأن إيش؟ يسدوا الخلل، فإذا لم يسدوا فهم الذين جنوا على أنفسهم، لكن في نفسي من هذا الشيء لأن الرجل الذي رآه الرسول يتخطى لأن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى ما أظن أنه يتخطى إلا لفرجة يصل إليها، لا أظن أنه يتخطى ليجد يشوف هل هناك مكان، فالظاهر أن النهي عن التخطي عام سواء كان هناك فرجة أم لم يكن. نعم. ما حكم شراء سيارة بالتقسيط مع عدم الحاجة إلى ذلك؟ يعني إنسان يشتري سيارة لأنها أحسن من سيارة اللي عنده؟ إيه نعم، عنده المبلغ. إيه؟ عنده المبلغ لكن يعني يشتري بالتقسيط. علشان إيش؟ يعني حاجة إلى المبلغ. يشتري سيارة ويبيع. إيه نعم. هذه يسمى عند العلماء مسألة التورط. أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل